إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو قدوة العاملين وحجة السالكين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيها المؤمنون، خلق الله البشر في هذه الدنيا، أنشأهم من الأرض واستعمرهم فيها، تتعاقب على ذلك الأمم والأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والأحق بذلك والأجدر عباد الله الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن هنا فإن كل قصد من أجل عمارة الأرض كما أمر الله فهو توجه محمود، وكل عمل في هذا السبيل فهو من الصالحات، وكل مجهود في سبيل الحق فهو سعي مبرور. إن هذا الدين أيها الإخوة، يلزم أهله أن يكونوا أجدر بالحياتين وأقدر على النجاح في النجدين، وكل ما يعين على ذلك فهو من الدين، وكل طريق يوهن المسلمين فهو غير سبيل المؤمنين. يخوض المؤمن كل المجالات المشروعة من أجل نصرة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أمته، له الحياة الطيبة الكريمة في الدنيا ورضوان الله في الأخرى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وإنه لقصور في النظر بل فشل ذريع أن يظن ظانون أن الحق والقوة في كلمات تقال أو مظاهر تقام من غير مضامين. إن هذا الدين لا يقام بالهمهمات ولا بالبطالة، بل كيف يستنزل نصر الله إن لم تأخذ الأمة بأسباب القوة وإعدادها؟ القوة في الذات، والقوة في الأعمال، والقوة في السلاح. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أي قوة ترجى في أقوام ليس عندهم مما عملت أيديهم ما يكتسون أو ينتعلون، وليس لديهم من صنعهم ما يأكلون أو يركبون؟ إنها طفولة صارخة تجعل غيرهم يمن عليهم بالطعام وبالكساء ويحسن إليهم بالعلاج وبالدواء. أين استجداء الأطفال من قدرات الأبطال؟ ماذا يرجى من ناشئة لا تعرف قيمة العمل؟ كيف يرمق المعالي من همته في الدنايا لا تخشن له يد ولا يعرق له جبين؟ إن أقواما عاجزين عن استخراج بركات الله من أرض الله لا تقوم بهم رسالة، وإن أمما عاجزة عن تجنيد مواهب أبنائها في أنواع الأعمال والصنائع من أجل إعزاز كلمة الله أمم على غير جادة الصواب تسير. أيها الإخوة في الله، لقد سمى فقهاؤنا رحمهم الله حاجات الأمة من الأعمال والصنائع والحرف فروض الكفايات، إنها تتناول حراسة الأمن ودواوين القضاء وإجادة الأعمال وامتهان الحرف وكل ما فيه عمران الأمة، كما تتناول أجهزة الدولة وإداراتها وأعمالها ودواوينها. إنها فروض كفايات ليس كل أحد مستطيعا لها، لكن يتحرى لها الكفء الذي تكون به الكفاية قضاء وتدريسا وإدارة وصناعة ومهنة وحرفة، صنوف متعددة لا يحسنها كل أحد ولا يقوى عليها كل أحد، لكن يحتاجها كل أحد. إنما هي مواهب وقدرات وهمم متفاوتات قسمها الله بين خلقه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وإذا ترشح كفء بمؤهلاته في عمل أو وظيفة أو مهنة وباشر القيام بها أصبحت في حقه فرض عين لا يحل له أن يتراخى أو يفرط، والتهاون في ذلك خيانة وعصيان. ومن جانب آخر أيها المؤمنون، فإن هذه الأعمال نوع من العبادات، فهي طريق الحفاظ على الأمة وصيانة الدين. وقد يقصر فقه بعض الناس فيظن أنها أقل من فروض الأعيان. يقول الإمام الجويني رحمه الله: إن القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات وأعلى في مثوبة القربات من فروض الأعيان، فإنما تعين على المتعبد المكلف لو تركه اختص بالإثم وحده، وإذا أقامه انفرد بالأجر وحده. أما لو تعطل فرض من فروض الكفايات لعم الإثم الكافة على اختلاف الرتب والدرجات، فالقائم به يعني فرض الكفاية كاف نفسه وكاف جميع المخاطبين ورافع عنهم الحرج والعقاب وآمل في أفضل الثواب، فكيف يستهان بقدر من يحل محل المسلمين أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن نقص الفقه كذلك ما يبدو من اختلال في التوازنات عند بعض أصحاب الوظائف والأعمال، فتراه مجتهدا في العبادات العينية، وهذا حق ومتعين، ولكن حين يلي عملا من أعمال المسلمين فالسآمة على محياه بادية، والتبرم على جبينه مرسوم، يأتيه أصحاب الحوائج والمراجعات فيؤخر هذا ويهمل هذا ويضيع أوراق هذا. إن حقوق الناس ومصالحهم لا يجوز العبث بها ولا التسويف فيها بغير حق. هل تأملتم أيها المؤمنون تخفيف الله على الصالحين من عباده في نوافل العبادات من أجل القيام بمهمات الأمة ومصالحها العامة؟ اقرأوا إن شئتم قوله عز شأنه: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن العبادات والأعمال عينيها وكفائيها وسائل لتزكية الفرد ورفعة الجماعة والحفاظ على قوة الأمة وعزة الدين. أيها الإخوة، أيها الشباب، لا بد من ارتفاع الهمم ونبض غبار الكسل، إنك لا تكاد ترى سببا لأنواع البطالات المكشوفة والمقنعة إلا سقوط الهمة وفتور العزيمة. فالرجل إنما يترك الجد في طلب العمل ويتهاون في السعي من أجل الرزق حين تنحط همته وتصغر نفسه. أما من شمر عن الساعي وضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، وطرق الأبواب وسلك المسالك، استسهل كل صعب من أجل معالي الأمور، فهو الجدير بالحياة الكريمة تأسيا بعظماء الرجال. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. وإذا كان العمل يلبس أهله لباس الاستغناء والكرامة، فإن في البطالة ثوب حقارة فضفاض. يقول عمر رضي الله عنه: أرى الفتى فيعجبني، فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني. ويقول أيضا: مكسبة فيها دناءة خير من مسألة الناس. ويأبى الرجال أصحاب الهمم العالية الرضا بالدون من العيش، حتى لو وجدوا من يكفل لهم معاشهم. ها هو عبد الرحمن بن عوف لا يقبل عرض أخيه من الأنصار سعد بن الربيع ليشاطره ماله، بل قال: دلوني على السوق. فنزل وعمل في التجارة حتى أصبح من أغنياء الصحابة، ينفق على الجيوش في سبيل الله، ويسير القوافل لنصرة دين الله. وأبو الوليد الباجي أحد علماء الإسلام يرحل من الأندلس في طلب العلم إلى بغداد في حال من البؤس والفاقة، فما كان منه إلا أن اختار عملا قد لا نراه مناسبا لمقامه العلمي، إنه آجر نفسه لحراسة درب بغداد في الليل ليستعين بأجرته على طلب العلم بالنهار. إن البطالة أيها الناس تجعل صاحبها كلا على غيره، يتنكر له العارفون ويستثقله حتى الأقربون، تتفكك من حوله الأواصر وتتقطع به الصلات. إنها مصيبة ماحقة تحرق في سعيرها الفضائل والمصالح، وتذوب في مضاعفاتها الأفراد والجماعات. فاتقوا الله يرحمكم الله، واعملوا صالحا وأحسنوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن كافة الأعمال المباحة ممتدحة في الإسلام، محترمة في الأمة، ولكن الاحتقار والعار في أن يعيش المرء القادر عالة على سعي غيره وليس بعد أنبياء الله قدوة، فقد زاولوا مناشط من الأعمال متنوعة، وما نقص ذلك في اصطفاء الله لهم. ولقد قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. فكل عامل له كرامته، وكل حرفة لها مكانها، والحاجة لكل قائمة، والثواب على قدر النية والعمل. وكل عمل أو صناعة أو حرفة تسد حاجة وتجلب نفعا فهي عمل صالح، إذا نصح فيها صاحبها وأتقن، لا تقوم على حرام ولا تعين على حرام ولا يخالطها حرام. فليهنأ كل مسلم بعمله، واعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا، وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،